السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح النبذ في أصول الفقه لأبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول أبي محمد ابن حزم: اعلموا رحمكم الله أننا لم يخرجنا ربنا إلى الدنيا لتكون لنا دار إقامة، ولكن لتكون لنا محل رحلة ومنزلة قلعة، والمراد منا القيام بما كلفنا به ربنا تعالى مما بعث به إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. فقوله هنا فقط بأن العبد لا يستقل، هذه قاعدة عامة في الشريعة، العبد وعقله لا يستقلان بمعرفة ما يرضي الله، العبد وعقله لا يستقلان ولا يهتديان إلى معرفة ما يرضي الله إلا أن يكون هذا بوحي من ربنا جل جلاله. يبقى هذه قاعدة يرد بها على جميع الفرق التي تحتج بأن العقل إذا تعارض مع النقل أو الآراء أو الأهواء أو الأقيسة أو أي كلام يخالف النص أو بحجة إن هذه مصلحة، أي إنسان يحتج ويقول لك هذه المسألة الحكم فيها كذا وهذا الكلام مخالف للنص، فيقول لك المصلحة تقتضي كذا أو بالعقل كذا كذا، فتقول له هذه القاعدة: هل العبد والعقل يهتديان إلى معرفة ما يرضي الله؟ الجواب لا، فلا يهتدي العقل ولا العبد إلى ما يرضي الله إلا أن يكون بوحي. ومن هنا تفهم أن العبد والعقل لا يهتديان إلى أن يثبت اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته جل جلاله إلا إذا كان ذلك بوحي، كان ذلك بنص. لذلك الإمام أحمد لما قال في المعتقد: والأسماء والصفات لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة. لما؟ لأن العقل لا يهتدي إلى أن يعرف ما يهديه إلا بوحي، فأي إنسان يقول لك في أي مسألة هذه مصلحة، هذا خير، ده كويس، ده في مصلحة كذا، قل له: كيف تعرف ما يرضي الله؟ أنت لا تستطيع أن تعرف ما الذي يرضيه إلا إذا أخبرك هو أن هذا يرضيه أو هذا لا يرضيه. واضح الكلام؟ وهذا لا يكون إلا بوحي. لذلك ابن حزم قال هنا فقط، فقط، مفهوم الكلام؟ يبقى هذه القاعدة تنحي بها هواك ونفسك ومصلحتك وكل شيء، وإنما تريد أن تهتدي إلى ما يرضي الله، إنما يكون ذلك بوحي، إنما يكون ذلك بوحي. قال: ولذلك خلقنا ومن أجلها أسكننا هذه الدار، ثم النقل منها إلى إحدى الدارين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم بين لنا تعالى من الأبرار ومن الفجار، فقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال: فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة وكيف هذه المعصية. إذن يؤخذ من هذه قاعدة أن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فلا يتم معرفة أنك من الأبرار أم أنك من الفجار إلا باتباع العلم، فصار طلبه واجب. ولا يتم دخول الجنة إلا بطاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله لن تعرفها إلا إذا علمت الوحي، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم، فصار طلب العلم واجب. ولا يتم عدم دخول النار إلا بمعرفة ما يرضي الله ورسوله، فصار ما يرضي الله ورسوله واجب. ولا يتم معرفة الحرام إلا بمعرفة الكتاب والسنة، فصار معرفته واجبة كي تتجنب الحرام. لذلك ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يبقى في كلا الحالتين لا يتم لك معرفة الطاعة إلا بالعلم، فصار طلبه واجب، ولا يتم لك معرفة الحرام فتتركه إلا بالعلم، فصار طلبه واجب. فلا يتم لك الطاعة ولا ترك المعصية إلا بالعلم، فصار طلبه واجب. واضح الكلام؟ فما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن أنت تحيا في هذه الحياة عندك طاعات تفعلها وعندك محرمات تجتنبها، ولا يتم لك معرفة هذا من ذاك إلا بطلب العلم، والعلم ما كان من كتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. فإذا فهمت ذلك فهمت ما معنى الطاعة وما هي المعصية، فالطاعة تفعلها والمعصية تتركها. بدون العلم يختلط عليك كلا الأمرين، يختلط عليك كلا الأمرين. يعني وإحنا في الصلاة مثلا تجد أغلب المسلمين عند التشهد، عند وضع السبابة تجد الاختلاف، فتلاقي اللي يبسط كفه أو مثلا يفضل عامل كده في صباعه يطلعه وينزله، مفهوم؟ كل هذه الأمور هو ليه عملها؟ يعني بعض الناس يشوف واحد بيرفع بيطلع صداعه وينزله يروح عامل كده، وبعض الناس يشوف واحد بينصب السبابة وهو الصحيح، ويشوف واحد يحرك صباعه يروح عامل برضو كده، هو مش مهتدي الحاجة. ليه؟ لأنه لا يعرف، هو لا يعرف. صحيح الكلام؟ يبقى هنا وجب أن يعرف ما هو الوحي فيها، لأن عدم معرفتها حرام ومعصية، لأن صلاة عدم معرفتها معصية حرام، ومعرفتها واجبة لأنها من الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يبين أن نصب السبابة هو الواجب في الصلاة، نصب السبابة مع قبض اليد أو مع قبض الأصابع وجمع السبابة والإبهام، ليك حالتين اهو، إما قبض اليد مع نصب السبابة، وإما قبض اليد مع حلقة في السبابة والإبهام. قال عبد الله بن عباس في مصنف عبد الرزاق قال إشارة التوحيد، إشارة التوحيد لكلمة عبد الله بن عباس، نص عزيز ده، قال إشارة التوحيد. يبقى لا يستقل لك إنك تعرف ما الذي يرضي الله وما هي الصلاة التي ترضيه، هذه لا تستقل بها عقل ولا يستقل بها عبد إلا أن يعرف، يعرفها بوحي، صح الكلام؟ لذلك جبريل علم النبي الصلاة، حديث أبي هريرة، نزل جبريل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء وعلمه الصلاة، جبريل نزل في حديث أبي هريرة علمه الوضوء وعلمه الصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم علمها النبي الصحابة، والصحابة بلغوا إلينا كل شيء في صلاة. يبقى الصلاة دي وحي ولا لا؟ وحي من جبريل. لا يستقل معرفة طاعة ولا ترك معصية إلا بوحي، إلا بوحي، وهذا لا يكون إلا عند المسلمين، لا يكون إلا عند المسلمين. النصارى، اليهود، المجوس، ليس عندهم شيء اسمه التشريع، ليس عندهم شيء اسمه التشريع. حتى أذكر واحدة نصرانية، ابنها عاق لها، يشتمها ويضربها ويسب لها الدين وكلام كله. فلقيتني فبتقول ممكن بس تكلموا إنه ربنا يهديه. بقول له ده ربك بيقول أمك ثم أمك ثم أمك. قلت لها على فكرة ده اللي قالها النبي عندنا، انتوا ما عندكوش أمك ثم أمك ثم أمك، ما عندكش المسألة دي خالص، ما عندهمش حاجة اسمها بر الوالدين أصلا، ما يعرفوش يجيبوا لها شرع، ما يعرفش يجيب لها نص، ما يعرفش يجيب لها نص، ما عندهاش، ما عندهمش حاجة اسمها بر الوالدين. يعني شريعة مثلا، أنا مثلا أتكلم في خطبة النهاردة، خطبة اسمها إحسان إلى الوالدين، بر الوالدين، هذكر آيات وهذكر أحاديث وهذكر أفعال وأثار عن الصحابة والتابعين. يبقى أنا بتكلم بوحي، عندهم ما فيش الكلام ده. يعني تجد مثلا في متى، معلش أنا بقلب لوحدة كده وبرجع تاني، هتلاقي مثلا في متى في الإصحاح الثامن يجي مثلا واحد من طلبة يسوع دخل عليه بيقول له أمك بر، فخرج إليها قال مالك يا امرأة، بيقول له أمك بر، بيقول له عايز يا امرأة باللغة العامية بقى حاجة تانية بقى، فاهم؟ بيقول له عايز يا امرأة. دي مثلا لو حب واحد يطلع يتكلم على بير والدين هيجيبها؟ ما يعرفش يجيبها، هيجيبها ازاي؟ ما عنده. خلاصة ما عندهم، فكل الحمد لله. فهنا تفهم أن العبد والعقل لا يستقلان بمعرفة طاعة ولا بمعرفة ترك معصية إلا من قبل الوحي. فعدم العلم يخلط عليك الطاعة بالمعصية، فقد تترك الطاعة وتفعل المعصية ويكون المصدر من عندك هواك، ويكون المصدر من عندك هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا يكون خارج عن محل العبودية، لأن محل العبودية ألا تنطق إلا بوحي. قال الإمام الأوزاعي الشعبي قال الشعبي، والشعبي أدرك طوائف من الصحابة، حتى قيل أنه أدرك عمر، فهم الكلام؟ ولكن الصحيح أنه لم يدرك عمر، هو يعني ولد في زمن لكن لم يدرك عمر. قال ما جاء عن النبي وعن أصحابه فخذه. هذا الأثر في جامع معمر ابن راشد، جامع معمر ابن راشد، كتاب كان في زيل، طبع الآن في زيل مصنف عبد الرزاق، آخر مجلدين في مصنف عبد الرزاق جامع معمر ابن راشد اللي هو شيخ عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف. قال ما كان من النبي وأصحابه فخذه، وما كان من آراء من بعدهم وما كان من آراء من بعدهم فبل عليه. والله لفظه كده. والله بيقول كده جامع راجع جامع معمر بن رشد بيقول كان من الرأي والدماغ وان دي مصلحة ودي مش مصلحة والكلام ده كله قال ايه فبول علي مش سيبه فبول علي. واضح الكلام كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. احنا محتاجين بقى ايه بول كثير فبول علي. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله يبقى القول هنا بإخراجها مثلا مال زكاة الفطر مال هذا ايه رأي بول عليه هذا رأي صح الكلام. قال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وتكلمنا في معنى كلمة الكتاب هنا هل هي اللوح المحفوظ. والصحيح أنه ما فرطنا في الكتاب أي ما فرطنا في الأحكام من شيء سواء كان حكم كوني سواء كان حكم شرعي ما فرطنا فيه من شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب الكتاب هنا أي ما كان من الكتاب والسنة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن الذي يفصل في الخلاف هو وحي الذي يفصل في الخلاف لابد من وحي. وأما العقل فلكل واحد عقل وأما الرأي فلكل واحد رأي صحيح. فالذي يفصل بينهم وحي. قال ابن حزم رحمه الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية دليل على أن النزاع سيقع بين المسلمين بين المسلمين فهو واقع كونا وإن كان ربنا نهى عنه شرعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أي تذهب قوتكم ريحكم قوتكم. فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فهذه الآية نص لكل من يقول بأن هناك مسائل ليس في الكتاب والسنة حكمها هذه الآية ترد على كل من يقول بأن هناك مسائل ليس في الكتاب والسنة حكمها إذن ترد إلى مسائل الإيه؟ إلى مسائل الاجتهاد وترد إلى الناس وهذا تكذيب للقرآن. فإن الله يقول فإن تنازعتم في شيء هذه الآية لمن للصحابة أم للصحابة ولمن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها للصحابة ولمن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كل تنازع لابد فيه من الرجوع إلى الكتاب والسنة وهذا دليل على أن من تنازع في شيء عند التنازع لابد أن يكون هناك معرفة للكتاب والسنة مصادر التلقي وإلا كلا المتنازعين إذا كان سيتنازع وهما جاهلان بالكتاب والسنة هيقعدوا يعجنوا للصبح صحيح؟ ما عندهم لا كتاب ولا سنة فلا يهتديان إلى شيء لن يهتدي إلى شيء. فده يقول لك أصل شيخي قال والتاني يقول بس أمير جماعتي قال وده يقول بس الشيخ بيقول كذا وكذا والعلامة الفلان قال كذا وكذا وإمام كذا قال كذا وكذا. إذن كل سيستقل بإيه؟ بتقليد ورأي فلابد من معرفة الكتاب والسنة لابد وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وقفنا هنا. قول ابن حزم اليوم أكملت لكم دينكم لماذا أتى بهذه الآية؟ انتبه. أولا حديث طارق بن شهاب في صحيح الإمام البخاري أن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه قال آية في كتابكم وفي رواية في كتاب الله نزلت لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. بيقول الآية دي لو نزلت علينا احنا لاتخذنا ذلك اليوم عيد. عمر بيقول له ما هي عدو الله؟ وشه كده في وشه، مش ما هي قدستك؟ مش ما هي وكل عام وانت بخير؟ الله العظيم عجيب عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. زي اللي بيقول تقول ليه ما بتهنوش النصارى كل عام وانت بخير، كل سنة طيبين. انت عارف يعني ايه كل سنة طيبين؟ دي في الهامش بس كده بعيد عن البحث. تعرف يعني تقول له كل سنة طيب؟ ما ينفعش اصلا، يعني ما ينفعش. ليه؟ عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. اما شرعا عندي مش هتكلم بقى الميلاد امتى والقصه دي كلها عملناها في دوره اللي هي استخراج شهاده ميلاد ليسوع. اما شرعا عندي لا يجوز. ليه؟ لان معنى ان انا اقول لك واهنيك كل عام وانت بخير وكل سنه طيب، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو بيعتقد ان في الوقت ده اتولد الاله، الهه اتولد. واضح الكلام؟ تقول استغفر الله على ايه؟ ما هو نقل الكفر ليس بكافر. تقول استغفر الله كتير عندهم. واضح الكلام كده؟ فده اتولد عندهم، الاله الرب اتولد عندهم، اتولد عندهم. وفي اليوم السابع ختنوه كما يقول لوكا ومتى. فانت لما تقول له كل عام وانت بخير انت كده بتهنيه، بتقول له كل عام وانت بخير على الرب اللي اتولد؟ بهنيك على الرب اللي اتولد؟ لو ده كده بكفر، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ده مخالف ليه؟ لشريعتك. فما ينفعش شرعاتي انا، ما ينفعش، ما ينفعش اقول لك كده. وعقلا ما ينفعش كمان، عقلا هنتكلم عقلا ما ينفعش. طب عقلا ما ينفعش ازاي؟ اولا انت بتعتقد، هو بيعتقد ان الابن هو اللي ايه اتولد خلاص كده، الابن لان في معتقد ايمانه باسم الاب والابن والروح القدس، معتقد ايمانه اله واحد امين مولود غير مخلوق. عقلا ما ينفعش ليه؟ سؤال سؤال سؤال جميل او سهل لاي انسان يقول لك ما بتهنيش ليه. هو لو حضرتك ليه جار، عمرو اهو، عمرو اهو وليه جار ساكن جنبه، جاره ده جاله ولد، اهنى عمرو ولا اهنى ابوه؟ ما تردوا عليا، اهنى عمرو، ها بارك الله لك في الولد، ها ولا اهنى الجار ابوه؟ ابو الولد، صح كده؟ كويس كده. يبقى انا اهنى النصارى ليه؟ يبقى تقول لابوه ايه؟ ها؟ عقبال ما جالك او يتربى في عزك، صح الكلام كده؟ او تشوفه قد الدنيا مثلا تقول للاب كده، يبقى انت بتقول له هو اللي بقى مفهوم. ادي عقلا اهو، يعني شرعا وعقلا كمان. وطبعا هو مش هيسمح يقول الايه الكلام ده. الشاهد نسأل الله السلامة والعافية، كل الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. طبعا هو يرفض المسألة دي أصلا، لأن الأب هو الابن والابن هو الأب، قصة كده زي ما قال القرافي كلمة جميلة قوي ختم بها كتابه، احمد حافظها فاكرها. عجب لقوم ايه يا احمد؟ عجبا لاقوام يقولون بان الام خلقت الاله ثم الاله الام ولدت الاله ثم الاله خلق امه. الام تولد الاله والاله يخلق امه. حلها لي بقى خلاص كده. فاليهودي بيقول له ايه نزلت علينا؟ لو نزلت علينا معشر يهود لأخذنا ذلك اليوم عيدا. فعمر بيقول له ما هي عدو الله؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم حافظ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ونحن على عرفات. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ونحن على عرفات. الشاهد هنا بقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اللي بيحتج بها ابن حزم على إن الدين ما يصح القول فيه إلا بكتاب أو بسنة. السؤال ما الذي عرفه سؤال ما الذي عرفه اليهودي ما لم يعرفه كثير من المسلمين؟ تخيل اليهودي بيقول ايه؟ بيقول لو نزلت علينا نتخذنا ذلك اليوم عيدا. عارف ليه؟ لان هذه الآية بينت بان ديننا كمل، ومعنى انه كمل فلا مجال للرأي فيه ولا مجال للنقصان فيه ولا مجال لأخذ قياس فيه ولا مجال لاجتهاد فيه. لأن معنى أنك تهتد فيه وترى فيه وتشوف مصلحة فيه وتقيس فيه معنى ذلك أنه هو ناقص، معنى ذلك أنه ناقص. لكن لما يكون هو كامل معنى ذلك أنه لا تأخذ شيئا إلا ما كان من وحي. خلاص أي مسألة تعارضك تسأل عن الآية والحديث فيها. يبقى الآية دي أغلقت أبواب كتير قوي، تغلق باب الاجتهاد مقابل النص اللي بيشغلوا دماغهم قدام النص، والآراء الكتير أمام النص، والمصالح الكتير أمام النصوص. لا، ديننا كمل، ديننا كمل. لذلك بيقول لو نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. لاتخذنا ذلك اليوم عيد ليه؟ للتحريفات التي عندهم. صحيح، التحريفات التي عندهم، وما عندهم من التشريعات، ما عندهم شيء. والنهاردة يزيدوا أشياء والنهاردة ينقصوا أشياء. أما القرآن ف محفوظ، وأما السنة فمحفوظة. لذلك بيقولوا لاتخذنا ذلك اليوم عيد. يبقى اليوم أكملت، إذن الدين كمل. فأي مسألة تعترض عليك فالأصل أنك بتعتقد أن بها كتاب أو سنة. اثنين، المسألة الثانية داخل هذه الآية قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فأضاف الدين إليكم، دينكم. لما؟ قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة اجتماع الجيوش الإسلامية عند الكلام في النعمة المطلقة والنعمة المقيدة، قال فأضاف الدين إلى المسلمين لأنهم هم الذين يقومون به، هم الذين يقومون به، فإذا قاموا به تمت عليهم النعمة. لذلك قال وأتممت عليكم نعمتي. المسألة الثانية الثالثة، أضاف الكمال إلى الدين وأضاف التمام إلى النعمة. التمام إلى النعمة. لماذا؟ أضاف النعمة إليه وأضاف الدين إليكم. لماذا؟ لما أضاف الدين إليكم لأنكم تقومون به، وأضاف النعمة إليه بمعنى كلما قامت الأمة بدينها تقوم أمامها النعمة مني عليكم، وإذا لم يقوموا بالدين فالنقصان إنما يكون منهم، أما الدين فهو ثابت. يعني صحيح البخاري موجود والكتب السنن والسنن موجودين والأحكام موجودة والدين كامل، لكن من الذي يفتح وينقل إلى الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم. صحيح. فلما تكسلوا وتبتعدوا عن العلم كلما ابتعدتم بقدر البعد بقدر نقصان النعمة، وكلما قمتم بالدين كلما زدت عليكم النعمة. إذا أردت أن تفهم الذي حاصل لنا في هذه الأيام ستعرف من أين هي نقصان النعمة على المسلمين بقدر أنهم بعدوا عن الدين. فأضاف الدين إليكم لما؟ كي تقوموا به، فكلما قمتم به بقدر القيام بقدر النعمة مني عليكم، بقدر القيام بقدر النعمة مني بقدر النعمة مني عليكم، وبقدر النقصان منكم ليس من الدين. فيسأل إنسان لا يعرف المسألة أو يخلط في الجواب، أهذا من الدين؟ لا، إنما هو منه، هو منه، هو لأنه ما قام من الدين، لا ما قام بالدين. فلما لم يقم المسلمون بالدين انظر هنا إلى النعمة المقابلة. صح الكلام. ومن هنا قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. فالفرق بين الكمال والتمام، كلما قمتم بالدين كلما قام أمامه النعمة في كل شيء، في كل شيء. كلما أنقصتم من القيام بدينكم كلما نقصت أمامها النعمة. المسألة الرابعة داخل هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإن قال قائل الدين كمل، لكن معنى إنك تقول الدين كمل إذن ليس هناك ما من مسألة إلا وفي الدين، هذا الكلام غير صحيح. لأن لو سألتك ما حكم السجائر، ليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو من كلام الصحابة عليها، لأن السجائر لم تكن موجودة آنذاك، مفهوم؟ فما حكم الحشيش مثلا؟ هذا الكلام هذه ما كانت غير موجودة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لن تجده. فما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ يجيب عليك الشاطبي في هذه المسألة وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قالوا بأن كمال الدين إنما الدين بوضع القواعد والضوابط التي يندرج تحتها جميع الفروع، وهذا من كماله. فمن كمال الدين وضع القواعد والضوابط والأصول التي تندرج تحتها الفروع. يعني إيه الكلام ده؟ فهمت حاجة؟ أضرب لك مثال. مفيش حاجة اسمها سجاير، ده حكم إيه؟ فرع، صح كده؟ اديني نص من الآية أو حديث إنه لا يجوز السجاير، مفهوم؟ الحكم الشرعي لا يعطي الحكم الفرعي بذاته، وإنما يعطيك إيه؟ قاعدة عامة تندرج تحتها آلاف الفروع. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أتيت جوامع الكلم. يعني السجائر مثلا باسمها لا، لكن موضوعة تحت ايه؟ قاعدة عامة، ولا تقتلوا انفسكم، لا ضرر ولا ضرار. صح الكلام كده؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكل هذه النصوص عبارة عن إيه؟ قاعدة عامة. فالشرع يعلمك التأصيل والقواعد والضوابط، لأن العلم على طريقة التأصيل والقواعد والضوابط يغنيك عن معرفة كثير من الفروع. لذلك أضبط الناس في علوم الشريعة من يفهمون القواعد والضوابط والأصول، لأن النبي علمهم ذلك. لا ضرر ولا ضرار، مش هيقول مثلا خد بالكم السجاير ما ينفعش، خد بالكم مش عارف الحشدة ما ينفعش، خد بالكم البيرة دي ما ينفعش، خد بالكم. لا، ده احنا محتاجين مجلدات على قد الأرض دي كلها. لكن من حكمة الشرع أنه يضع الايه؟ القاعدة. وما هي القاعدة؟ اندراج فروع تحت ايه؟ تحت قاعدة كلية. اندراج فروع تحت قاعدة كلية. فهمت كده الكلام؟ فالسجاير لا، مفيش نص فيها، ولكن هناك نص عام فيها، وهذا أضبط. فلو قلت السجاير ما حكمها، يبقى هنا تنزل ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويحرم عليكم الخبائث. صحيح. ولا ضرر ولا ضرار. كل هذه النصوص قواعد ضوابط عامة. صح الكلام؟ يبقى من هنا لا يفهم معنى هذه الآية إلا من يدرسون العلم على أصوله وقواعده وضوابطه، لأنهم بذلك يعرفون ويدخلون الفروع تحتها. ما حكم البيرة؟ حرام ليه؟ عندك نص من كتاب أو سنة؟ أو كلام الصحابة مثلا نهى النبي عن شرب البيرة؟ ها؟ يبقى تضع تحت الايه؟ القواعد العامة. ما حكم المخدرات؟ لأن الناس ما لا يزالون يحدثون أسماء، الناس لا يزالون يحدثون أسماء. فالشرع لأنه من لدن حكيم عليم يضع القاعدة، يضع القاعدة. فتلاقي مخدرات لا تزال الناس أسماء كثيرة جدا، حشيش ومخدرات وبنجو ومش عارف ايه وايه وستروكس والكلام ده كله، كل الأصول دي داخلة تحت ايه؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر ها كثيره فقليله حرام، فملء الكف منه حرام، فالسف منه حرام. يقول لك انا بشرب بيرة وما بسكرش، طب دماغك بتروح امتى؟ بعد 10 أزايز، يبقى حرام. واضح الكلام؟ يبقى شوف قاعدة، اهي قاعدة عندك في صحيح الإمام البخاري وعند الإمام أحمد، حينما جاء أناس من اليمن يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا أشياء جعلوا يسموا له النبي عليه الصلاة والسلام أسماء، النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفهاش، قال لهم كلمة واحدة أتسكر؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن العلة، ما سألش عن الأسماء. يبقى سأل عن الإيه؟ أتسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر. قعدوا يعدد له أسماء، عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لهم هذه الأسماء، وإنما قال إيه؟ أتسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه من رحمة الشرع، لأن لو كان هذه بالأسماء لكان هذا أمر لا يطاق، لكان أمر لا لا يطاق. فيجي إنسان يسألك عن مسألة، بقول له تسكر؟ بيقول له آه تسكر. يبقى ده اسمه خمر، مش قياسا، مش قياسا، ده نص، مش قياسا، لأن العلة موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أتسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. خلاص انتهت المسألة. في حاجة ما بتسكرش لكن بتخدر الجسم، نهى عن كل مسكر ومفتر، ما حطش أسماء، ما حطش أسماء، نهى عن كل مسكر ومفتر. حديث عند الإمام أحمد بالسند الصحيح، أن يخدر الجسد. يقول لك أنا باخد فرمادول مش نعرف اشتغل كتير، بيخدر لي جسمي ما بعرفش أحس بحاجة. نهى عن كل مسكر ومفتر، سمي بقى ما شئت. اليوم أكملت لكم دينكم. فالأسماء تتعدد، نعم الشرع لا يهتم بالأسماء وإنما يهتم بهذه العلة، إن كانت موجودة فالحكم موجود، إن انتفت العلة ينتفي الحكم. يبقى الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما وعدما. البنوك ما زالت تحدث أسماء، صح الكلام؟ فمش هيقول لك دي ربا دي فايدة. في عندنا شهادة استثمار ذات العائد الجاري، في عندنا شهادة كذا، في عندنا معاملة كذا. العلة موجودة، العلة موجودة، الجواب آه خلاص، يبقى هذا يسمى ربا. سمي ما شئت، سميها ما شئت. دلوقتي مثلا ايه، في مكاتب يقول لك احنا بندي فلوس وما بنقولوش في ربا ولا حاجة، بس في حاجة اسمها بس ايه ضريبة عليها، مصاريف إدارية زي ما بيقولوا. زي ما واحد قال لي قعدت لف على الموظفين اقول لهم يعني مصاريف إدارية، ما حدش عارف. سمي ما شئت، سمي ما شئت، مصاريف إدارية اي حاجة، لكن حكمها ايه؟ يبقى هنا المال زاد باشتراط سابق يبقى اسمه ربا. سمي ما شئت، يبقى الشرع وضع الايه؟ وضع القاعدة، وضع القاعدة، صح الكلام؟ زي كل مسكر الخمر وكل خمر حرام وضع القاعدة، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعى أشد عند الله من 36 زانية، بس خلاص سمي ما شئت. يبقى الشرع بيضع الايه؟ القواعد العامة، الأصول العامة، الأصول العامة. وأما أنت فتسمي ما شئت، المهم من العلة موجودة، العلة موجودة فيوجد الحكم، انتفت العلة ينتفي الحكم، خلاص كده. سميه مثلا، بعض الناس يخرج يقول لك دي مظاهرات، سمي ما في عندك دليل على حرمة المظاهرات من الكتاب والسنة؟ يعني آية مثلا لا تتظاهروا، أو حديث مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المظاهرات؟ الجواب لا، ما في الاسم ده مش موجود، لكن المعنى موجود ولا لا؟ اللي هو الخروج وعدم الصبر، يبقى المعنى ده موجود. السؤال اللي خرج ده هل صبر؟ ما صبر. يبقى يجي هنا، يأتي هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. إذن سنرى أشياء نكرهها، صح الكلام ولا لا؟ فليصبر. فإذا خرج صبر؟ ما صبر. سميها سلمية، سميها عدوانية، سميها أي ما تسميها، اسمه إيه؟ ما صبر. يبقى الشرع بيحط قاعدة عامة، ليس بالأسماء، لا يهتم بأمر الأسماء، وإنما ينظر إلى العلة، إلى العلة. أنت لو ما خرجتش من علم الأصول كله إلا بدي لكفت. فهمت المسألة؟ فيجي واحد عايز يعجزك وهو جاهل، هات لي دليل من القرآن والسنة على حرمة الأحزاب. الأحزاب دي اسمها إيه؟ أحزاب، تفرق، تقطيع في الأمة الإسلامية، صح الكلام؟ والأصل أن يكونوا متوحدين على الكتاب والسنة، فهذا تقطيع، فكل يذهب إلى قطيع، وكل يذهب إلى أمير، وكل يذهب إلى حزب، صح الكلام كده؟ فتسميها حزب، تسميها جماعة، تسميها أي حاجة، أي حاجة، لكن تندرج تحت إيه؟ ها؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، وتندرج تحت قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، فأضاف التفرقة إلى دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. عايز اسمه؟ لكن العلة موجودة ولا لا؟ آه العلة موجودة في التفرق والتقطيع. فما يجيش واحد يضحك عليك ويقول لك اديني دليل على ان المسألة دي حرام، انت تروح بقى تروح تفتح عمك الشيخ جوجل وتروح مفيش طب في البخاري ولا في مسلم ولا في أصحاب السنن نهى عن المظاهرات. والله كلامه صحيح، كلامه صحيح والله، ما هو صحيح مفيش دليل، وأنا لا أتكلم إلا بدليل. تراجل جاهل، تراجل جاهل مش فاهم حاجة. فهمت؟ إذن الشرع لا يتكلم في أمري أسماء، وإنما ينظر إلى الإيه؟ إلى العلة، إلى العلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخمر، قال يسمونها بغير اسمها، بغير اسمها ستكثر الأسماء، كما قال عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد في مسنده قال: أما إنكم ستحدثون ويحدث لكم، ستحدثون ويحدث لكم، فإن رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. القاعدة هي، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. إذا رأيت شيء محدث انظر للقاعدة العامة التي كان عليها النبي وكان عليها أصحابه. يبقى فهمت إيه معنى اليوم أكملت لكم؟ واضح الكلام؟ فافهم. ها؟ ينظر، لا ينظر إلى الاسم هنا، وإنما ينظر إلى الإيه؟ إلى العلة، إلى العلة. يبقى معنى اليوم أكملت لكم دينكم لا يفهمها ولا يعرفها إلا طالب علم الأصول. أما غير من لم يتعلم على الأصول إنما ينظر إلى الإيه؟ إلى الأسماء، إلى الأسماء. يجي يقول لك في عندك دليل كتاب السنة على إن العزل حرام، على إن العزل كذا، بتنظر للإيه؟ للعلة، للعلة. فرق كبير بين المعنى والعلة، مش وقته. تنظر للعلة، العلة موجودة ولا لا؟ العلة موجودة، يبقى بتنظر هنا بتعطي الإيه؟ بتعطي الحكم. يبقى الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. العلة إيه هي؟ اللي هو الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم الذي جعله الشرع إيه؟ علة. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم، معنى أكملت يعني إيه؟ أي أن الشرع يبين القواعد العامة، الأصول العامة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قل يعني العجماء جرحها جبار. العجماء، كلمة العجماء أي التي لا تستطيع أن تفصح ولا تعبر، وهذه في الحيوانات. واضح الكلام؟ العجماء جرحها جبار يعني هدر، هدر. البئر جبار، البئر إيه؟ جبار. واحد بنى بيحفر مثلا عشان الغاز، ولا بيحفر عشان المية هيدخلوا المية، واحد دخل راح ماشي وراح وقع فيها، حكمه ها جبار، هدر، هدر. هل على اللي حفروها عليهم كفرة؟ الجواب لا، ليس عليهم شيء. لما؟ لأنهم أذن لهم فيه، أذن لهم، أذن لهم فيه، فما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هي قاعدة تندرج تحتها جميع الفروع، جميع الفروع. هو ده علم القواعد الذي حث عليه الشرع. البئر جبار، فهمت كده؟ يبقى هنا ايه؟ وضع النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة. واحد بيسألك، واحد ماشي بالليل خلاص ولسه حفرين النهاردة على الغاز، وهو جاي بالليل بالتوكتوك راح واقع فيه، التوكتوك بتاعه اتكسر، وهو دماغه رقبته اتكسرت ومات، يرفع قضية على شركة الغاز ولا لا؟ جاوب عليه انت يرفع. لا ليه؟ أذن له، أذن في الحفر. طب انت عندك نص بان من حفر في الغاز ليه؟ ها مش انت عملت تقول لي بقى النصوص الشرعيه ها العله ايه؟ فين العله؟ البئر الجبار، صح كده الكلام؟ شفت انت بتتكلم بيه دلوقتي اهو. يبقى في عندك قاعده، قاعده عامه، قاعده عامه تندرج تحتها من الفروع ما الله به عليم، صح كده الكلام؟ يبقى قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، فمن قال بان الكمال هنا لا يمنع بان هناك مسائل لم تذكر في الكتاب والسنه، يقال ان كان من جهه الاسم فنعم هذا لا خلاف فيه، واضح؟ لان لو كان المسائل على الاسماء ده احنا محتاجين 6 مليار مجلد، صح كده الكلام؟ ولكن الشرع يعطي الايه؟ القواعد العامه، القواعد العامه زي ما قلت لك كده. لما اختلفوا في مساله ان امراه لا تلد او الرحم لا يستطيع ان يحمل المولود، لا يستطيع ان يحمل المولود، فهل يجوز ان يؤخذ مني الرجل ومني المراه فيوضع في رحم الزوجه الثانيه؟ زوجته لا نتكلم في الرحم المستاجره عند الكفره، اي واحده في الشارع يدولها $1,000 وتعمل استئجار رحم، لا زوجته الثانيه، ماؤه وماء الزوجة الأولى في الزوجة الثانية، حتى إذا حملت أخذت الزوجة الأولى الولد لأن الرحم عندها ما يتحمل. أهي المسألة دي محدثة في الأيام بتاعتنا دي، الأيام اللي احنا فيها دي، خلاص؟ هل هناك دليل في المسألة دي؟ يعني الولد لو ولد ده ابن مين؟ فيجي مثلا بعض الناس يقول لك ده ابن المرأة دي اللي هي ولدت وحملت وأرضعت، والتاني يقول لك لا ده ابن المرأة التي هو من مائها، واضح الكلام؟ انت لما تفهم ان الاصل في العموم على عمومه ستجد قوله تعالى ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، حملته امه وهنا على وهن فاضاف الحمل والولادة الى الام. فان قلت طب الماء من المراه الاولى لا عبره بالتوهم في مقابله التصريح، يبقى دي قاعده عامه ايه؟ وهذا فرع من الفروع يندرج تحت الايه؟ العموم. واللائي خلاص، ان امهاتهم الا اللائي، دي من صيغ العموم. لما تيجي ندرس العموم هتعرف ان من العموم له صيغ، منها اللائي، هذا كلام عام، كلام عام. وهتعرف ان العام يشمل الأزمنة والأمكنة والأشخاص، يشمل جميع الأزمنة الى ان يرث الله الارض من عليه، والأمكنة كل مكان على وجه الارض، والأشخاص، صح كده كلام؟ والأشخاص. يبقى انت فهمت بان الشرع لا يتكلم في ايه؟ في امر بعين، وانما يضع لك الايه؟ القاعدة الكلية. هذا لا يمنع ان هناك مسائل ينص الشرع عليها بذاتها فيسمى حكم منصوص، يسمى حكم منصوص، صح الكلام؟ لو واحد طلع المريخ، لو واحد طلع المريخ وده وقت صلاة، يصلي؟ ها يصلي؟ ايه الدليل؟ كتابا موقوتا، يبقى الوقت حضر اهو، يبقى الوقت حضر. تعال معايا الحديث جابر، فعنده مسجده وعنده طهور، اللي تحتيك صلي عليه. مسألة، هل ينفع ان انا اتيمم من الحيطة دي؟ ما راجل تعبان ومش قادر، ينفع اتيمم من الحيطة دي؟ فتيممه صعيدا طيبا. هل ينفع اتيمم من الحصى والجبال والصخور؟ انا راجل شغال في الجرانيت، في اسمه ايه؟ لا، اللي بيحفروه في الارض ده، مناجم، ما نجيب جرانيت ومناجم رخام، تحتي رخام وجنبي رخام وفوقي رخام، اتيمم منه ولا لازم تراب؟ فتيممه صعيدا، والصعيد كل ما على الارض، كل ما على الارض. واحد طلع لي جبال إيفرست خلاص وحضرت الصلاة، أنا هصلي على جبال إيفرست. يصلي؟ ما فيش مية، ها المية اللي على قد هشربها يا دوب لبغاية المنزل بس. يصلي، يصلي ويتيمم. واحد ساكن في ناطحات السحاب وما فيش مية، قطعت قطعت، ها يتيمم من تحتي ولا لا؟ ما هو كل ما تحتك أرض لك، كل ما تحتك أرض لك، اللي تحتيك ده سيراميك، اللي تحتيك ده رخام، اللي تحتيك ده أي حاجة، تتيمم منه ولا لا؟ صعيدا طيب، الصعيد كل ما هو تحتك من أرض. فهمت الكلام؟ حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم من على جدار، حديث جهيم بن الحارث عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد. انت ما عندكش نصوص خاصة في المسألة دي، لكن عندك قواعد عامة، قواعد عامة. فتيمموا صعيدا، صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. يبقى فهمت ايه معنى اليوم اكملت لكم؟ اليوم اكملت لكم. لما يجي واحد يقول لك ايه الدليل على ان الجماعات والاحزاب والفرق دي كلها بدعة، أقول له إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الدين كمل، صحيح الكلام؟ وما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فرق ولا جماعات ولا أحزاب. يبقى حضرتك المطالب أنك تجيب لي بقى الدليل على أن جماعتك دي كانت موجودة على عهد الأول. شفت قلبت الترابيزة عليهم؟ يبقى أنت المطالب أنك تجيب لي الدليل على أن دي كانت موجودة. ولا تحين مناص، مش هتعرف، لأن بدايتها من كم سنة؟ يبقى دي كانت بعد، يبقى ليست من الشرع، يبقى ليست من الشرع. دي قاعدة عامة بقى، مش في جماعة واحدة، دي في أي جماعة. يبقى مش أنا المطالب، مش أنا المطالب ان اجيب لك الدليل، لان باقي على الاصل ده انت المطالب انك تجيب ان الجماعه دي كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام جماعات. واضح الكلام؟ كان على الصحابه رضي الله عنهم جماعات، انما هو امام امير المؤمنين وتحته كلهم متبعين لكتاب والسنه وما كان عليه من اجماع. كان فيه جماعات ولا فرق ولا احزاب والى اخره، انما كانت الجماعات حدثت من اهل البدع، حدث بقى الخوارج والمرجئه والشيعه والقدريه، صح الكلام كده؟ يبقى انت بتتكلم في ايه؟ في قاعدة عامة، في قاعدة عامة. اليوم اكملت لكم دينكم، فانا بقول له ادي آية هي، اليوم اكملت، فالدين كمل. معنى ان الدين كمل، هات لي بقى دليل على ان هناك كان هناك جماعات اقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجماعات وهذه الفرق وهذه الاحزاب. اما الفرق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ واستفترق، ستفترق، سيحدث فرق بعد كده، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة سألوه، رزق الله النبي عليه الصلاة والسلام بأصحاب سبحان من أعطاهم هذه الفهوم. ما سألوش عن الفرق، سألوا عن الناجية، ما قالوش ما هم، لا ده بيقولوا له ما هي، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خلاص يبقى أي حاجة تيجي أنا مش مطالب بدليل إن أنا أقول هذه كذا وهذه كذا، لا، ده أنت المطالب إن أنت تكون على ما كانوا عليه، لأن أنا باقر على الأصل اللي هو أكملت لكم دينكم. فهل دي كانت عندهم؟ إن كان اتفضل ائتي بالدليل، إن كان ليس عندك دليل على أنه ما كان موجودا على عهدي يبقى خلاص، يبقى أنت بتقر أنها محدثة. لذلك تروح لعبد الله بن مسعود أما إنكم ستحدثون ويحدث، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. هذه السؤال اللي بيقول أمشي مع أنهي جماعة؟ وتعجبني كلمة واحد نصراني أسلم، لما أسلم والجماعات كل واحد عايز ياخده معاه بيقول لهم أين ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الرجل هدي كما قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، صوت الحج. كل ده اليوم أكملت لكم. شفت آية واحدة عرفت ليه اليهودي بيقول لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد؟ كان فهمها. للأسف كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في فتاوى الإمام الألباني في مجلد بخلاف الموسوعة، قال عجبا ليهودي يفهم ما لم يفهمه كثير من المسلمين، ما لم يفهم كثير من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. وضحت؟ فكلمة فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإن ديننا كمل، ديننا كمل. فكل قول وكل فعل منك وكل اعتقاد منك وكل إقرار منك وكل ترك منك إنما يكون على ما قالوا وفعلوا وأقروا وتركوا واعتقدوا. يبقى فهمت كده كلمة الشعبي إيه؟ رحمة الله عليه. يبقى هذا هو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا جاءك إنسان وقال لك طيب هات لي حرمة السجاير والكلام ده كله إيه؟ ها؟ إيه حرمة؟ دليل حرمة السجاير؟ يحرم عليكم الخبائث ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، دي قواعد يندرج تحتها كل ما يضر. صح الكلام كده؟ افهم بقى المسألة. لذلك ابن حزم بيقول إيه؟ نقرأ كلمة كده لابن حزم في المحلى، افهم البحث اللي فات ده، ده يسوي مية عيونك، ده يسوي مية عيونك. يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى عند باب كتاب الأقضية، كتاب الأقضية عند القضاء، قال ولا يحل الحكم بقياس ولا بالرأي ولا بالاستحسان ولا بقول أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يوافق قرآنا أو سنة صحيح، لأن كل ذلك اللي هو الإيه؟ الرأي والاستحسان، كل ذلك حكم بغالب الإيه؟ حكم بالظن، حكم بالظن. وقد قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الآية دي نص في اتباع مصادر التلقي ونص في النهي عن اتباع ما هو دونه. إن يتبعون إلا الظن، الآراء والظنون والمصالح والاستحسانات، وده خير وده كويس، كل هذه ظنون. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال هنا وقال تعالى وقوله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن قيل فإنكم في الحكم بالبينة واليمين حاكمون بالظن، قلنا كلا بل يقين، إن الله تعالى أمرنا بذلك نصا، وما علينا من مغيب الأمر شيء إذ لم نكلف. ثم ذكر ابن حزم رحمة الله عليه باستدلال على ذلك بأنه لا يجوز الاستدلال بالآراء ولا الاجتهادات المقابلة للنصوص، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى هذا هو معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فأيقنا ولله الحمد بأن الدين الذي كلفنا، يقول ابن حزم فأيقنا ولله الحمد بأن الدين الذي كلفنا به ربنا ولم يجعل لنا مخلصا من النار إلا باتباعه مبين كله في القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. ما هو الإجماع؟ سيأتي إن شاء الله في المسألة الثانية. قال وأن الدين قد كمل فلا مزيد فيه ولا نقص، وأيقن أن كل ذلك محفوظ مضبوط لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصح من هذا صحة مستيقنة لا مجال للشك فيها، أنه لا يحل لأحد أن يفتي ولا أن يقضي ولا أن يعمل في الدين إلا بنص القرآن الكريم أو نص حكم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقن من أولي أمر منا لا خلاف فيه من أحد منهم. يبقى هذه تسمى مصادر التلقي، بمعنى التي تتلقى منها ما تحتج به، الكتاب السنة ما كان عليه من إجماع. وصح أن من نفى شيئا أو أوجبه فإنه لا يقبل منه إلا ببرهان، لأنه لا موجب ولا نافي إلا الله تعالى. هذه مسألة ما يصح أن تنفي وتقول هذا ليس من الشرع، ولا يصح لك أن تقول بأن هذا من الشرع إلا بنص، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكل من لم يأتي بالبرهان فليس بصادق وإنما هو من الكاذبين. لما؟ لأن الدين قد كمل في الثبات وفي النفي. قال فلا يجوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قبله تعالى، إما في القرآن وإما في السنة. والإباحة تقتضي مبيحا، يعني الإباحة تقتضي مبيحا إذا قلت أن هذا مباح. ما الدليل على أن هذا مباح؟ فتقول لي قوله تعالى وأحل الله البيع، فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الإباحة. واضح الكلام؟ والتحريم يقتضي محرما، تقول هذا حرام، إذا لابد أن الله عز وجل حرمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه، فلو قلت بأن هذا حرام يقتضي محرما، فما الدليل على التحريم؟ على التحريم. والفرض يقتضي فارضا، لو قلت بأن هذا فرض، بأن هذا واجب، لابد من دليل على أنه فرض، على أنه واجب. كذلك المستحب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إقضاء الصراط المستقيم، قال والاستحباب شرع، الاستحباب شرع، لابد له من دين، أي من دليل. تقول هذا مستحب، معنى ذلك أن الشرع بيّن أن هذا يستحب فعله. استحباب يعني رجح جانب الفعل على جانب الترك. فإذا قلت بأن هذا مستحب يبقى لابد من دليل بذلك أنه مستحب، إن لم تأتي إذن معنى ذلك أنك تشرع، معنى ذلك أنك تشرع. قال ولا مبيح ولا محرم ولا مفترض إلا الله تعالى، خالق الكل ومالكه، لا إله إلا هو جل جلاله، خالق الكل. إذن كل الأحكام التكليفية من واجب أو محرم، من مستحب أو مكروه أو مبيح، لابد لها من إيه؟ لابد لها من دليل، من دليل شرعي. الدليل الشرعي ما هو؟ مصادر التلقي. ما هي مصادر التلقي؟ كتاب الله، سنة نبيه، ما كان عليه، ما كان عليه إجماع أصحابه، أصحابه رضي الله عنه. لا من رأي، ليس هذا من مصادر التلقي، ولا من أنك تقول بأنها مصلحة، ليس هذا من مصادر التلقي، ولا إننا عشان شفت في المنام، ليس هذا من مصادر التلقي، ولا إنني مستحسن كذا شيء حسن خير، ليس هذا من مصادر التلقي. كل هذه أصول مصادر التلقي عند أهل البدع. يقوم الصبح، رحت قرية أصلي الجمعة، خطبت فيها، ماشي في الشوارع، ما فيش شارع إلا ما يكون في مسجد ضريح، بقول له إيه ده؟ مسجد ضريح بقى بيتبني، بيقول لي شايف ده شيخنا؟ قال لي ده بيبنوه عشان واحد طلع صاحبه، صاحب المسجد، فقال يا جماعة أنا شفت في المنام إن سيدنا فلان اللي هو الضريح داخل المسجد فيه، جالي في المنام يقول لي مش عيب عليك وتسيبوا ضريح مرمي عليه التراب كده والأضرحة كلها شكلها حلو، فلازم نبنيه، فلموا الفلوس وبيبنوه، وبيبنوه. سيئة جارية، سيئة جارية بحكم ايه؟ منامات، بحكم منام. فجعل المنام دليل، مصدر من مصادر التلقي. المنامات لا تثبت شيء، لا حكم ولا واجب ولا محرم ولا أي شيء إلا إذا كان من الشرع وجاءت هي تبعا، فلا يستدل بها استقلالا. لذلك أهل البدع جميعا جميعا يضحك عليهم إبليس بالمنامات، ويضحكون على أتباعهم بالمنامات، جميع أهل البدع، كما يقول شيخ الإسلام تيمية في كتاب الصراط المستقيم، والشاطبي تكلم في المسألة هذه في الاعتصام في المنامات، يثبتون أتباعهم بذلك، يثبتون أتباعهم بذلك. زي اللي شفت الخوارج يقول احنا شفنا منام ان جبريل على قبة مجلس الشعب والبرلمان، ابشروا يا جماعة، خيب الله ظنه، شفت في المنام كذا، شفت في المنام كذا. يجي واحد من جماعات التبليغ وغيرها يجي يقول انا شفت في المنام ان النبي قال لي جزاك الله خيرا انت تدعو واثبت على ما انت عليه، فيقوم الجاهل ثابت على ما هو عليه. طب انت تعرف اولا النبي عليه الصلاه والسلام ووصفه، هو اي واحد يجي يقول لك انا النبي عليه الصلاه والسلام تصدق؟ قول لي ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي، هو انت عارف صفاته؟ هو انت عارف صفاته؟ واحد جالك بيقول لك انا سيد، وهات ال 5000 جنيه اللي قال لك عليهم، سيد مين؟ تقول له اديني بطاقتك، وتروح مكلم التاني اوصفه ايه اللي انت بعته لي واسمه ايه مش عارف ايه وكذا، صح الكلام؟ ابن سيرين وعبد الله بن عباس، ابن سيرين عبد الله بن عباس، يجي واحد يقول له شفت النبي عليه السلام، يقول له وصفه لي، يقول له من غير لحية، قال اذهب هذا ابليس، من غير لحية النبي عليه السلام، من غير لحية، يقول له اذهب هذا ابليس، هذا شيطان، يقول له اثبت على ما انت عليه وجزاك الله خيرا، ويصحى الصبح بقى الحمد لله رب العالمين علنا فيه. الجماعات كلهم كده، كلهم كده، كلهم كده. زي واحد بيقول لصاحبه من جماعات بتوع الجهاد، جماعات الاسلاميه، بيقول له انا شفتك انا وانت كاننا في لابسين ابيض في ابيض، وقال له ابشر ان شاء الله الشهاده. تاني يوم اتمسكوا هما الاثنين، كان الابيض في الابيض بقى اللي هو لبس السجن اهو. ايه المنامات لا تثبت شيئا، ولا جرح ولا تعديل ولا أي محاكم، وإنما يضحك بها إبليس على الجهل والمغفلين الذين لا يعرفون مصادر التلقي من الشرع، كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، زي ابن حزم رحمة الله عليه أما كان بيتكلم في حكم تقبيل الرجل لزوجته في الصيام، فواحد بيقول وعجبا لرجل، ابن حزم يقول وعجبا لرجل جاهل يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو معرض عني مديني ظهره. يعني ابن حزم ذكر المسألة دي، بيقول له يا رسول الله لماذا تعرض عني؟ قال أنت الذي تقبل زوجتك وأنت صائم. فصحي الصبح قاعد يكلم بقى التلاميذ ومش عارف يقول لهم لا يجوز تقبيل الزوجة وهو صائم. قال ابن حزم وهذا رجل جاهل يضحك عليه إبليس، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يجيز هذا لأصحابه في اليقظة ويحرمه له في المنام؟ يعني هو يجيز لأصحابه ويحرمه عليه في المنام؟ هذا لا يثبت به حكم، لا يثبت به حكم شرعي. واحد جاي يقول انا شفت الشيخ الألباني من جماعة التبليغ، يقول له شفت وش اسود؟ قلت له ايوه عشان بيبدعك، ما انت عايز تشوفه يعني وش منور؟ عايز تشوف وشه ايه يعني؟ ابيض ومنور، ما لازم يجيب لك وشه اسود. يبقى لازم تنظر في المسألة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، صح الكلام؟ افهم بقى، افهم المسألة بقى. نكون بذلك انتهينا من المقدمة لأبي محمد ابن حزم.